عيب يا محسن عيب، ده انا امطر ده انا سبع. تحب اوريكي؟ تحب تشوف بعينك؟ اه يا ماري، بس لو ربنا يوقع تحت ايدي حرامي. سيداتي سادتي، مطلوب حرامي، مطلوب حرامي تمثيلية من تأليف ابو السعود الابياري، بطولة اسماعيل ياسين، وداد حمدي، عايدة كامل، محمد السبع، عبد الحميد جويش، عبد الفتاح السباعي، حسين فياض، واخراج محمد توفيق. احنا اتشرفنا الليلة دي بزيارة حضرتكم. شكرا. ميرسي. الله يحفظك. انا مش قادر اوصف لكم الشرف العظيم اللي اندلق فوق دماغي الليلة دي بزيارة ابطال فن التمثيل المشهورين، الاستاذ شنشون والسيدة دليلة قصيل. انا اسف جدا لان الخدامة خرجت ولا عملناش لحضرتكم قهوة. ما فيش تكليف يا حضرت، مش عايزين قهوة، اصرف لنا بدل قهوة، احنا ما ندقش. ودلوقتي تسمح حضرتك تقول لنا ايه الخدمة اللي عايزنا نقدمها لك؟ ايوه، مسألة بسيطة جدا، مش هتاخد من وقتكم اكتر من ربع ساعة، خدمة انسانية هتقدموها للعبد الضعيف اللي واقف قدام. العفو يا سيد. عفوا يا سيدي، قل تكلم، ماذا بهاك؟ تصوروا يا حضرات الاساتذة العظام والجهابذة الكرام، رجل زي حالاتي ذو قيمة وذو مركز وغني جدا، تحكم عليه الظروف انه يتهزأ، ويتهزأ قدام مين؟ قدام مراته من صعلوك، لا هنا ولا هنا. يا للهو، يا لسخرية الاقدار، يا للفاجعة. فاجعة؟ اسكتي يا اختي اسكتي. الحكاية وما فيها اني ليلة امبارح خدت الست حرمي محاسن هانم ورحنا نتفرج على السينما، وكانت بتعرض رواية غادة الكاميلي. ايوة، ما ابدعها من رواية، ما اجملها من قصة. افجع هذا الدراما، يا سلام يا عمبر افندي، لو كنت شفتني وانا بمثل فيها دور مارجريت جوتيه غادة الكاميلي. الله اكبر. يا سلام لو كنت شفتني سيادتك وانا بمثل فيها دور ارمان دوفال. يا سلام سلم. يا سلام لو كنت جنابك تمتعت بمشاهدتي وانا بمثل فيها دور الخواجة دوفال، والد ارمان دوفال. من بالباب ايها المهاب؟ محسوبك ارمان دوفال. اه يا ارمان، ما اجمل عينيك يا ارمان. لا احلى شلاطينك يا مارجريت. دعيني ارشف العسل منهما، دعيني اقبلك يا مارجريت. ماذا ارى؟ أرمان ولدي يقبل مارجريت جوتيه؟ يا للعار، يا للشرار. ها ها ها. من المسيو دوفال؟ نعم المسيو دوفال. مارجريت اتركي ولدي يا مارجريت، دعيه يرجع إلي، لا تحرميني منه بحق السماء. ولكني أحبه يا مسيو دوفال. رحماك يا والدي، إنني أحب مارجريت، أعبدها. ماذا تقول يا ابن الأرندلي؟ اذهب، أنني بريء منك، إنك لست أرمان ولدي. ها ها ها ها. يا نهار اسود، ده انتو قطعتوا قلبي، ده انتو حاجة مدهشة جدا، احسنتوا. اتفضلوا استريحوا، الظاهر عليكم انكم ممثلين من الدرجة الاولى. انا ولا فخر يا عمرو فندي، ولا فخر، اعتبر نفسي حجر اساس في شارع عماد الدين. تتلمذ علي الاستاذ العظيم السيد قشطة ومثلت مع الارتيست المشهورين امثال الاساتذة احمد الفار وسلام القط الى اخره الى اخره الى اخره. باين فندم باين. كذلك ايها العظيم انا تخرجت من اكاديمي رود الفار. لا شر. مثلت اوتيل نابليون الزناتي خليفة وغيرهم. واخر الى اخر مفهوم. هو انا بعثت لكم الا لوثوق من انكم ارتست هايلين؟ المساله اللي انا عايزكم فيها بعد ما اتفرجنا على السينما انا والست حرمي خرجنا علشان نروح وقابلنا في الشارع شخص طويل عريض باين عليه مصارع بيشيل حديد الله اعلم عظيم. يا ابني ساعه ما شاف الست بتاعتي ماشيه جنبي بصيت لقيته اتحدف ناحيتنا وهات يا معاكسه فضل ماشي مسافة كبيرة وهو عمال يقول لها يا قمر ماشي على الارض يا نجف اصلي يا روحي على كده ولا هو سائل فيا كأن ضرف الباب ماشي جنبها يا للوقوح لا للسفالة اسره. حسيت ان الدم غلف نفوخي وعنها والتفت له وحقول له يا اخي نفسي شعيد بصيت لقيته راح متعازم وراح مناولني بوكس نزلني على الارض رف حبيت اقوم عشان اقدبه راح مناولني شلوت خلاني فضلت الف زي النحله واخيرا بص لي بوحشيه وقال لي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بركاته ايه من ساعتها حضرات الاساتذه والست بتاعتي نازله فيا بسافة يا راجل يا اللي ما فيكش نفس يا عره الرجاله يا اللي انضربت ووقعت قمت زي الجدع اقول لكم الحق اصبحت مش قادر ارفع راسي قدامها ابدا. طبعا في الواضح حضرتك اثبتت للهانم انك جبان. ايه جبان؟ عفوا يا سيدي مش جبان لا سمح الله يعني اظهرت انك لوح. ايوه لوح هو في الواقع كده انما انا عايز اثبت لها اني مانيش لوح بالعكس لازم افهمها انها متجوزة اسد غضنفر. ازاي؟ اهو من النقطة دي هتبتدي مهمتكم. انا عايزكم بصفتكم ارتست مشهورين تمثلوا قدام مراتي دورين واحد حرامي وواحد شويش. الحرامي يخش البيت الليلة دي وبعدين اهجم عليه انا وانزل فيه ضرب قدام مراتي وبعدين انده للشويش ياخده يوديه الكراكون ونظير كده هدفع لكل واحد منكم 50 قرش. ايه رأيكم بقى؟ ايوه انما دي شغلة صعبة جدا. انا الشويش. لا انا الشويش. انت وهي زي بعضه. لاحظوا اني مش هضرب الحرامي ضرب جامد ابدا تهويش وبس عشان اثبت لمراتي انها متجوزة سبع. ها ايه رأيكم يا اساتذة؟ انا ما عنديش مانع. وانت يا استاذ شمشوم؟ حيث ان المسألة هتكون هزار برضو ما عنديش مانع. بس يا اخويا اوعى تضربه تعوره. لحسن تبص تلاقيني جيت لك هنا ونزلت صف اسنان جنازه. لا من غير صف ابدا هضربه كده وكده. ودلوقتي يا حضرات الافاضل ادي نص المقاوله. حضرتك 25 قرش مقدما وحضرتك 25 قرش مقدما وعند انتهاء المأمورية افوت عليكم اديكم الباقي. اتفقنا. انا الحرامي وانا الشويش. لا لا انا شايف ان حضرتك ادخل من حضرته فخليك انت الحرامي وهو الشويش. ما فيش مانع عن اذنك بعد ساعة بالكثير هنصب عليكم. وهو كذلك وتكون مراتي جات من بر. انا ممنون جدا يا اسد انا مش هنسى لكم المروقة دي ابدا. العفو يا حضرت عن اذنك. اتفضل. هيا يا دليلة. اوكي يا شمشوم. اهو كده الليلة هتشوف مراتي اللي جوزها يبقى تمثال الرجولة ورمز الشهامة بطل ضرغام ليس عليه غبار ربنا يستر. هجم لص امس على منزل السيد عنبر ابو دراع ولما شعر السيد عنبر باللص امسك به واعدمه العافية من الضرب وسلمه للبوليس. برافو. هكذا ستنشر الجرائد باكر صباحا. بعد ساعة هخلي مراتي تضرب لي سلام. يا سلام على افكارك المدهشة يا ابو العنابي. اعوذ بالله من ساعة ما دخلت البيت ده عشان أسرق اللي فيه وأنا متلقح جوه في المطبخ. لأن المغفل صاحب البيت كان عايز الناس لأنهم خرجوا. توكلنا على الله. لما نشوف عندهم إيه كده نلهفوا. يا خبر بينهم رجعوا تاني على المطبخ. أيوة أيوة لازم مراتي. بونسوار يا عنبر. انت غبت كده ليه يا روحي؟ قطيعة تقطع الشوارع وما قطيع الشوارع. ازاي بقى؟ يا اخي دي حاجة تجنن. خرجت من عند بنت خالتي وجيت على هنا عدوك طول الشارع معاكسة. واحد يقول لي اجا وصلك والتاني يقول لي يا مارلين منرو عدوك. يا اخويا بقيت حفرقع من جنابي. سبت الشارع وركبت الاتوبيس. كويس. طلع ألعن وألعن. ايه؟ الكمساري بدل ما يدي الورقة وقف مبلمني. السواق بدل ما يحود شمال حود يمين. ليه؟ الركاب عينهم خرجت لبرة. على بال ما وصلت هنا كنت سمعت كلام يملى جورنال بحال. الوحدة تعمل ايه بس؟ ايه ذنب الست اذا كان ربنا خلقها حلوة؟ ايوه شيء بارد صحيح. كل ست حلوة زي كده لو مشيت في الشارع يبقى نهارها بامبة يتلموا عليها الرجالة زي النمل ما يتلم على علبة السكر. اوه ده شيء ينرفز. مع غش من حسن حظهم اني ما كنتش معاك وانا كنت افرجهم. العفو يا وحش الفالة. ايه وحش الفالة دي؟ مش مصدقة حضرتك؟ مستهفيان في نظري؟ عنبر افندي. نعم. الايمها ازاي؟ لازم تفهم ان راجل شجاع. ايه لا يا شيخ امال كانت فين شجاعتك امبارح لما مسكك الجدع اللي كان بيعاكسني ومرمغ بيك الارض؟ ايوه هو صحيح مرمغ بيا الارض لكن ما قدرش يضربني. لا يا اخويا درعك شلوت خلاك نمت زي الشوال. يا تخيبه انت راجل انت؟ لا صرصار ناموسه محاسن هانم. بلاش اهانه. اهانه برضو شري. امال اقول لك ايه بس اللي ما قدرت ساعتها ترقعه قلم تغزي بيه عين الشيطان ده. الحمار يا حضرة لو يشوف حمار تاني بيغزل حمارته بيتعجب ويرفصه بالجوز. وانت يا راجل يا اللي سندك في وشك متر مكعب انضربت وقعت على الارض وقلت زي ما تكون قايم من السرير. يا خسارة شنباتك. ده انا حق اقول لك يا طن. من جهة انه وقعنا على الارض وقعت من غير ما اكلمه ده صحيح انما نتسبب ساعتها ما كانتش مكان العصبية لكن لو كان دم فاير كنت شفتي عنبر افندي جوزك بقى شكله ايه. كنت مسكت اللوح اللي عكسك وضربته وعملته صينية بطاطس. لا يا شيخ طب بس ده انت كان زمانك دلوقتي في الاراضي. انا ست هانم من عيلة كلها ابطال. ابويا الله يرحمه كان مصارع. امي كانت بتشيل حديد. جدي كان بيشيل ورق فعلا. يا شيخ قول يا حيطة ضريني شكل وهيئة على الفاضي. أنا على رأي المثل اللي يشوف البيت وتزويقه ما يشوفش نشفان ريقه. الله يسامحك ومع ذلك الليلادي هتشوف بعينك. هشوف ايه يا اخوي؟ أنا قلبي حاسس إن البيت هينط فيه حرامي. أنا مش هنام. هفضل صاحي لغاية ما يصب الحرامي وأوريكي هعمل فيه ايه. هفصص جثته. هخليكي ساعتها تفهمي إن جوزك رجل والرجال قليله. إلهي يا رب يصب علينا حرامي. بس يا راجل تفهم من بقى. ده لو جه حرامي هيأسس البيت ويشيلك المسروقات ويخرج. طيب سنرى ان الله مع الصابرين. اللهم ارزقنا بحرامي ذو عضلات. انت فاكراني ايه خرنج للدرجه دي؟ وبخه نيله حرامي يا رب حرامي. مش اسمه كلام ده لسه وراي بيتين تانيين حسرقهم. الله دول بينهم ناموا. يا هادي يا ترى عندهم مجوهرات؟ ايه ده؟ ايه لقمتين ناشفين. علبة سردين فاضية. قشرة بطيخ. ايه هو ده؟ الظهر انهم بيستعملوا مكتب صحيفة زبالة. وعدت سودة هس نوعك افتحي بوئي. حرامي يا عمبر. ايه في ايه دعوتك استجاب. حرامي تعال اهو جه الاستاذ سمسوم. اوعي من وجهي حضرتك حرامي؟ لا لعيب طول وكمان بتقلس. تعالى يا مبلغ اخرس. الله هو مين اللي حيضرب التاني يا بقى؟ بقول لك انكتم. الله انكتم في الخط. ايه هو ده؟ هو ايه ده؟ احنا اتفقنا على كده يا مغفل. بيقول ايه ده؟ الله ازاي حرام يا لص تهجم على منزلنا العمل؟ ما تقع بقى يا اخي. الظاهر ان غلباوي. طب خد ما انا بدي له والله من انا من انا من مدي لك بقيه المقاول. اوعى من وش كده. تعال هنا. شايل النحاس بس على السكه افرمي جنبه. سلكه سعيده سعيده مبارك سعيده فقيره. ايه هو خرج؟ اوعى من وش يا محاسن. هو فين؟ هو فين ايه؟ اتوكس اتوكس. ما خد النحاس وخرج. ده انت عشان حقك تديله كمان اجره التاكسي. معلش لكن موتته من الضرب ولا لا؟ شفت ازاي الرجوله؟ جوزك دلوقتي في نظرك ايه؟ الناس خيبتها السبت والحد وخيبت جوزي ما وردتش على حد. خيبه؟ اسحبيها من فضلك. انا لولا وجود الليلة دي في البيت كان الحرامي ما خلاش عود كبريت. ومع ذلك انا قلبي بيقول لي ان النحاس هيرجع لنا تاني لان الحرامي باين على وشه انه راجل ابن حلال وذمته كويس. يا فلاحتك يا اخويا. الله يخليك. انت لازم تتذخر ليحسدوك. هو في حرامي يطول حاجه ويرجعها تاني؟ انت فاكره مين؟ اللص الشريف؟ لا المغفل لو احرقتك. وهو صح يا ست هانم ان جوزك تشوفيه عمال ينضرب من الحرامي وحضرتك واقفه مكتوفه اليدين؟ فين الشهامه؟ فين الرجوله؟ البخس على كده يا اختي. ده بيخاف ربيون. ايه ده؟ انت ايه يا راجل انت؟ رجوله ايه وشهامه ايه؟ انت بتجوز مين؟ مختار حسين؟ هو مين فينا الراجل؟ انا طبعا. لكن المعروف يا ست هانم ان الست بتكون شريكه الراجل في السراء والضراء، فكان واجب عليكي ساعتها انك تكوني على راي عبد الوهاب. يا نعيش سوا يا نموت سوا. لا يا اخويا نموت سوا فخر. انت تموت لوحدك انت اقل انت شبعت من الدنيا. لكن انا يا حسره علي لسه بنت امبارح. يعني ايه اموت لوحدي؟ معلوم ده انت موتك سطره. انت حاسب نفسك راجل يا اخي العسل؟ انا مش ممكن اصدق انك راجل ابدا. جميل جميل ايفر ما شاء الله. والشبابات دول طلعوا لك بالقضاء والقدر. خش يا ننوس عينك اتكلفت ونام يا حبيبي. خش يا توتي يا اختي عليه وعلى عضلاته. ميرسي. اين اللصوص؟ اين القتل؟ حد عاوز ينضرب؟ يا ماما يا شجاعتك يا ريتك اتخلفت منك. بس كانوا هدوا مصر. ده احنا جينا افتكر الشكل حرامي تمام. قعدت نص ساعة وانا اعمل مكياج. اهل البيت انا جيت. انا الحرامي. الحق الحرامي. لازم نامه. يا ترى عنبر دي راح فيه؟ مراته جات ولا لسه؟ انا حاسه اهو اهو. يا الحرامي هو الحرامي رجع تاني؟ تعال بقى خد خد. اه يا ثاني اتكتم. انت عقلك قالك ايه؟ البيت ما فيهوش رجاله. خد يا بابا يا بنتي. ايه انت واحده تفهمي؟ لا يا روح عربيه كر وقعتك مطينه. نصك هيروح المحافظه والنص التاني في القصر العالي. خد خد. اي اي يا بنت هانم انا مش حرامي. نعم مش حرامي. امال داخل البيت الساعه دي تعمل ايه؟ اتكلم تعرف. اي الخوري النجده النجده الغور إلي يا تريستان. الله مين؟ حرامي؟ اوعى انت يا محاسن. اتليه اوعى. ايه ابعد لا يضربك. يضربني؟ يضرب مين؟ تعال يا لص يا حقير. لا اسمع احنا ما اتفقناش على الشتيمه. عايز تشتم تدفع ريال زياده. اخرس. انت ازاي يا مغفل تضربنا المره اللي فاتت؟ ها؟ ايه؟ ايه ده بيقول ايه ده؟ اه لازم بيسبك الحكايه. عايز ايه سعادتك؟ عايز امشمشك. برافو. انه بادي لازم تقع. خد اي فارضك فارضك. اسكت. انت نسيت البيت ده يبقى بيت مين؟ ده بيت السيد عنبر البطل الهمام والشجاع التمام. خد يا بلدي. المره اللي فاتت ما رضيتش تقع ليه؟ خد خد خد. شايفه؟ خد. عايز اشوفي كمان. خد. بس بقى دي على التو جنيه سيبنا بوش ايدك. اسيبك ازاي انت اللي فاضل يا عسكري؟ يا خويه انا هوديك في ده يا بوليس يا رجال الشرطه. الحقنا يا خويه حرامي. حرامي كتفوها على مالي ليلتم زفتة. ايدك بقى على بقية المبلغ. طول بالك انت احسنت جدا. عيط شوية عيط عيط. اه يا امة تعالي يا امة. طولت رقبة جوزي يا مني. عيط كمان بنص ريال. يا خبتك يا خبتك يا خبتك. لا ده جوزي بالنسبة لك ما يبقاش عنبر ده يبقى عنتر. امال يا هانم شفت الشجاعة المهولة؟ ايه السلالم الحلزونية دي؟ هو فين الحرام؟ اهو يا شويش هذا هو اللص. هو انت بسلامتك اللص؟ ايه ما قلنا لك هو انجر قدامي على الجزء. يا سلام برافو عليك ده انت اللي يشوفك يقول عليك شويش. تمام امال انا ايه شويش زنبالك؟ فين المسروقات اللي لطشها المجرم؟ لحفات مخدات جزم شرابات سنلات سرق النحاس يا سويس. يا انهار اسود ده مش حاسة عطيل زميلي. قول يا حضرتك عايزاه حضرتك عطيل؟ لا صلاح الدين الاليوبي. عطيل مين يا مناخولي انت نجري قدامي. يا سلام بوسه هي قوم يا ولا امشوا قدامي يا مجرم ده انت هتشرفنا الليل في السجن. لا في التيافر. هو زميله تمام يبقى حصلناه علشان تدينا بشهادتك يا حضر. حاضر وراك اهو يا سعادة البيت ده هديك الاسم صحيح. شوف المغفل ده زميلك يا فوق خده يا شويش. علم يا جاوي على كل جاوي. رقبتك انكتل بتعصلك زحزحه معانا يا اخيني. ايوه اهو اخرج بقى. اعوذ بالله ده انت تقيل اوي انت واكل ايه؟ اتجلجل يا لص. أما عجيبة ايه الشجاعة اللي اندلقت على جوز دي كلها؟ انا حددني واحد اتنين واحد اتنين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي عين الحسود فيها عود. امال شفت لما مسكتنا العصبية عملت ايه في الحرام؟ يا اختي عليه جوزي حبوبي اهو دلوقتي اقدر افتخر بيك. كنت فاكراك قط غلبان لكن الظروف بينت لي انك وحش جبار. لازم تتأكد يا ست هانم ان الشخص اللي متجوزك شخص شجاع شهم. انا مرة ماشي في الشارع قامت صدمتني ترماية. تعرفي حصل ايه؟ اتعورت. خسر الترماية دغدغ. مش تقوليلي يا خيبة يا نيلة برضو انشريف كنت غلطانة يا عنابيرو معذرة. لما اخش بقى اعمل لك كوباية ليمونادة تروق دمك. كلتها المغفلة ده لو كان حرامي بحق وحقيقي كنت زماني في الإسعاف. أما برافو على الأستاذين عطيل وشمشوم سبقوا الحكاية تمام. ايه دي ليلى مرات الاستاذ شمسوم؟ انت هنا سعادتك سعيده بنطوار ازاي؟ العوافي عودي بالعافيه الله يسلمك. ايه الحكايه في ايه يا ستي دليل؟ يا اخي ان شاء الله يدلدلوك في حبل المسماء. جوزي يا الدلعادي جوزي ماله تتململ ان شاء الله هتتفق معاه يعمل حرامي كده وكده تقوم توديه الاسم عاوز تحبسه. انت بتخلوتي تقول ايه؟ مش عارف بقول ايه بقول يا ظالم. لا هي كويسه تاخد الضغط 50 يا نسناس. الله دي لازم اتجننت. مين اللي قالك انه هيتحب؟ عليا دول شايفاه ده عليا مجرجر وتسويش وموديه الكراكون. يا خرابي يا جوزي يا حبيبي يا جوزي. بس ده ما تزعقيش يخرب بيتك ده السويش اللي ماسكه يبقى زميله الاستاذ عطيل. يا اخي ان شاء الله تتعطل معدتك ولما هو عطيل نازل فيه ضرب ليه؟ الله عشان يسبك المساله يا عبيطه دلوقتي حالا يسيبه. انت يعني مش فاهمه الترتيب؟ يعني مش هيوديه الكراكون؟ لا هيوديه التياترو. روقي دمك يا شيخه ده انت هبله قوي. شو قطيعه روحي سرقت اتخضيت على جوزي وقعته سودة عطيه يضربوا الضرب ده كله ان شاء الله ينضرب في قلبه. اما انت استاذه عبيطه بشكل على كده، لو جوزك عمل ميت في اثناء التمثيل تجيبيله الحانوتي وتوديه القراب. سعيده يا استاذ. اهلا وسهلا. وديته فين؟ هو مين؟ زميلك شمشوم الحرامي. انا ما شفتش وشه. ازاي انت مش قفشت من قيمه شويه وعملت انك هتوديه الكراكون؟ ابدا يا استاذ، انا لسه جاي من التياترو لانه كان عندي دور في الفصل الثالث. يا نهار ايه بقى على كده الشاويش اللي قفش شمشون؟ لازم شاويش بصحيح. الله اكبر، ده انا كنت فاكرك انت ومغير حسك. شاويش صحيح يا دهوتي، وابتت جوزي بتاهي يا راجل يا سيبت. واه واه انت عارضك وابتحسي جوزي. هاتلي جوزي لبيتك مغطي. ازاي ده يا وحدي تمت البرتيتا؟ مالك مسك الراجل كده؟ اوعى كده والنبي ولا سيبه الا لما اطلع روحي. جوزي يا قرة السبوعة جوزي. ماله جوزي؟ انا فهمت. انا شايفه انك بنت حلال. ميرسي قوي يا روحي. فحضرتك اتفق مع جوزي انه يعمل حرامي وينط على البيت علشان يمسكه ويبين للست بتاعته انه شجاع كده. واتفق مع لفندي ده كمان انه يعمل عسكري ويطلع يقفش جوزي. ودفع لكل واحد منهم 50 قرش. لكن يا ست الهرم يا جوزي لكن ايه ده؟ العسكري اللي قفش جوزي ما كانش ده. كان عسكري صحيح يا بيتي. شهوتك كده. عنبر بيه. نعم. ازاي صحتك؟ حلوة مش بطالة لمبة. الست دي كدابة ما تصدقهاش. ما تصدقنيش؟ عطيه انت ليك عين وعد؟ صحيح الكلام ده ولا لا؟ صحيح يا استاذة. ايها الرجل لقد حرمت المسرح من احد ابطاله الافلام. حرام عليك، احنا لسه في شهر العسل. انا كمان بقول لعقل ايه الشجاعة الشيطان اللي طبت على جوزي دي. اتاري الحرامي كان بالقدرة. انتم يا جماعة يا اهل البيت. اهدى كمان. الله جوزي. اولا تعيدي، وثانيا ليلتكم سودي. يا دي الصدفة المقندلة. ايه المسألة يا شويش؟ مالك داخل بتزعق كده؟ داخل ازعاج؟ امال عايزان اعمل ايه؟ اخش اغني؟ ازاي يا ناس يا جلالات المقام تبهدلوا الراجل بالشكل ده؟ ما تردي يا حضر. عملت ايه يا شويش؟ ما انتش عارف عملت ايه؟ بقى حضرتك تتفق معايا امثل حرامي كده وكده، تقوم تسلمني العسكري مش كده وكده؟ يا للنزالة، يا للسخرية، يا للرجولة الضائعة. ها ها ها لا تحوهوش كده، لبش جتتي. انت يا سيدنا ازاي تعمل كده لما انتوا بتهزروا؟ ما لقيتوش تهزروا الا على الحكومي. لا مؤاخذة، انا بحسبك شاويش كده وكده. شاويش كده وكده يعني شاويش بتوع سينه؟ اما راجل عديم النظر الغرض افرضنا عنك يا ولد. ميرسي يا شاويش. دليلة الي يا دليلتي. حبيبي شمشوم. يا شمشوم ودليل، هو انتو بتوع تشخيص او اسم التشخيص وبتوع التشخيص؟ محسن هانم. الله، هي راحت فين؟ ادينا هو يا روح خالتك. امسك. ايه ده؟ فستان. اعمل بيه ايه؟ اقلع بدلتك والبسه احسن لك. يا خبر السويد، هتلبسيه فستان وتعمليه غادة هيفاء؟ ده يبقى تزوير في جتة رسمية. محاسن، انا تبت على ايديكي ما بقتش اعمل شجاع. طب اعترف قدام الموجودين، مين الخيبان؟ انا. مين الندمان؟ انا. ما حد سامحيني، انا كان قصدي حد، لكن بقى تأتي الرياح بما لا تشتهي المراكب. وانت يا ابن العدل، فين النحاس اللي شلته من هنا؟ ماذا تقولين يا سيدتي؟ هل انا لص اتيم؟ انا اسرق نحاسا وافعل هذا الفصل الذميم؟ ها ها ها. لا لا لا لا اتعادل، انت هتعمل لي استخسلانه. فين النحاس اللي لطفه اول مره؟ نحاس ده يا ست هاني؟ هو احنا بعد الشر محتاجين للنحاس؟ معلوم، احنا بناكل سندوتشات باستمرار كده. لازم بقى اللي جه اول مره كان حرامي صحيح، عليه العوض يا رب، كله منك يا عم. معلش حقك على بكره، اشتري لي غير نحاس جديد. نحاس احبك يا محاسن، وانت بتحبيني ولا نقه؟ احبك نهار ما لقيت بقيت شجاع بحقي وحقيقي. راجل البيت لازم يكون شجع البيت، اسد البيت. ده انا مش هبقى اسد واحد، انا هبقى جنينة الحيوانات بحالها. قدمنا لحضراتكم اسماعيل ياسين في تمثيلية مطلوب حرامي. مطلوب حرامي تمثيلية بقلم ابو السعود الابياري، اخرجها محمد توفيق.